حصريا على موقع أغاني ونغمات. بيسموله الهنا عالموجودين هنا واللي جايين لنا بيسموله الهنا عالموجودين هنا واللي جايين لنا مسا الشوق والسعادة عالسكر الزيادة مسا الشوق عالسكر الزيادة واللي يشربها سادة ملوش مكان هنا ولا جوا قلبنا. يلا ديرا مسيلي علي جنبك واللي سهران وحيد كله انفاتوك حبايبك حب انت من جديد مسيلي علي جنبك واللي سهران وحيد كله انفتوك حبايبك حب انت من جديد داوي الهوى بهوى خد من داق الدواء داوي الهوى بهوى خد من داق الدواء واسأل صحيح مجرب وتعلم زينا وتعلم زينا بيسندلوا الهنا عالموجودين هنا مسنور الهنا عالموجودين هنا واللي جاي لنا مسا الشوق والسعادة عالسكر الزيادة مسا الشوق والسعادة عالسكر الزيادة واللي يشربها سادة ملوش مكان هنا ولا جوا قلبنا مسا النور والهنا عالموجودين هنا واللي جاي لنا مسا النور والهنا عالموجودين هنا واللي جاي لنا مسا الشوق والسعادة عالسكر الزيادة مسا الشوق والسعادة عالسكر الزيادة واللي يشربها سادة ملوش مكان هنا ولا جوا قلبنا. حياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها عندنا ايه بقى النهارده؟ مشتريكي ها؟ حاضر يلا ماشي مذهب مشتريكي يلا تونالتيه بس مشتريكي ما تبعيش وارجعي ما تضيعيش عشرة العمر في ثواني وردي بالمقسوم وعيشي اسمعيني ما تسمعيش مهما قالك حد تاني مشتريكي ما تبعيش وارجعي ما تضيعيش عشرة العمر في ثواني وردي بالمقسوم وعيشي واسمعيني ما تسمعيش مهما قال حد تاني ده مين عليكي قلبه باقي الا انا حضن دافي فين تلاقي غير هنا من عليك قلبه بان إلا أنا حضن دافي في انتلاقي غير هنا ما انت جربتي فراقي كم سنة ما انت جربتي فراقي كم سنة انت ايه انت ايه انت ايه ما بتتعبيش انت ايه ما بتتعبيش